وعلى آله بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفالهنا والدار أنجد وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى ذال العنا وفالهنا والدار أنجد وعده والبشر أضحى معلنا ذال العنا والأهل واصل.